بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه فعله، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به بما لا يتم الفعل إلا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. تقدم في تقسيم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة وإلى مجاز، والحقيقة بأقسامها اللغوية والعرفية والشرعية، ثم جاء بتقسيم آخر وهو من حيث الدلالة. دلالة القول تنقسم إلى قسمين: إنشاء وطلب. ثم قسم وقال ينقسم الكلام أيضا إلى أمر وإلى نهي. والنهي قسيم الأمر من حيث أن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف. وبدأ يعرف الأمر من حيث هو. والأمر كما يقولون يطلق في اللغة إطلاقين: إطلاق مفرده مفرد جمعه أمور، وإطلاق مفرد جمعه أوامر. فالأمر الذي يجمع على أمور بمعنى الشأن وليس معنا في البحث، والأمر الذي يجمع على أوامر هو الذي معنا، والذي إيش؟ الأوامر تقابل النواه. فجاء يعرف ما هو الأمر وما الفرق بين الأمر والنهي. ولا التعريف يقول إيش؟ والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. استدعاء الفعل بالقول، لا بالإشارة ولا بالكتابة، لأن البحث الآن في الكلام، والكلام شيء منطوق. فاستدعاء الفعل بالقول بالكلام على سبيل إيش؟ ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ممن هو دونه، يعني المتكلم أعلى يوجه طلب الفعل إلى من هو دونه. ولذا يقولون يشترط في الأمر أن يكون من أعلى إلى أدنى أو من مستعلٍ. المستعلي يكون في الحقيقة ليس أعلى، ولكنه يضع نفسه موضع الأعلى، يستعلي يستفعل يطلب العلو. واستدلوا لقول الناصح لمعاوية: أمرتك أمرا جازما كده بقتل فلان، وكان من التوفيق فعصيتني. أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن كذا. ابن إيش؟ هشام. ابن هاشم ولا هشام بكير. يهمنا هنا إيش؟ أمرتك أمرا جازما فعصيتني. من المتكلم شخص عادي يخاطب من؟ يخاطب معاوية وهو الخليفة، لأنه رأى من ذاك الشخص الالتواء أو نية بطالة أو خرج عليه وأراد أن يسامح، قال له لا اقتله. وكان من التوفيق أن لو قتلته ونفخت نصيحتي ولكنك عصيتني. فهل المتكلم أعلى من الخليفة؟ ليس أعلى منه، ولكن لما كان في باب النصح وإسداء الخير لمن يخاطبه، كأن هذا الإسداء جعله في مكان الاستعلاء حتى يصدر إليه الأوامر. إذن الأمر يشترط أن يكون من أعلى إلى أدنى أو من مستعلٍ ولو لم يكن هو في الحقيقة عاليا. نعم. على سبيل الوجوب. على سبيل الوجوب. كلمة على سبيل الوجوب أعتقد أن بعض الأصوليين يناقش فيها من حيث التعريف. الأمر هو إيش؟ طلب الفعل ممن هو أعلى لمن أدنى. كون الأمر على سبيل الوجوب هذا من تفريعات أو دلالات أو استعمالات صيغة الأمر. صيغة الأمر افعل، وصيغة النهي جبلها لا تفعل. فإذا قال افعل، هل هذا المدلول؟ هذا خطوة ثانية، طلب اكتب اجلس اقرأ، طلب منه أن إيش؟ أن يفعل شيئا من هذه الأشياء. هل هذا الطلب للوجوب أو للندب؟ هذا توضيح لمدلول الأمر. إذا عرى عن أي قرينة كانت فهو للإيش؟ للوجوب. لكن كل مدخل الوجوب في تعريف الأمر أعتقد في شيء من إيش؟ تسرع قبل أوانه. وإن كان لو صرف الأمر أو لو صرف الطلب عن الإيجاب يكون خرج عن كونه أمر، يكون من باب الندب، يكون من باب الطلب، يكون من باب الالتماس. لكن هذه الصلاحات وتسمية لمدلول الصيغة لا لعين الصيغة. إذن الأمر هو طلب الأعلى من الأدنى إيقاع الفعل. مدلول هذا الطلب إيش هو؟ هذا الذي يترتب على إيش؟ البحث. خطوة ثانية، نعم، الصيغة الدالة عليه فعل. الصيغة الدالة على الأمر كل ما كان على وزن افعل، وليس كلمة افعل هي المدلول، لما كان على وزن اكتب افعل، اجلس افعل، اقرأ افعل، ما كان بأي تصريف للمادة وجاء على صيغة افعل من الوزن الصرفي ويكون الآمر على وزن فاعل والمأمور يكون على وزن مفعول وإلى أيش تصريف الكلمة، كل ما كان طلب على وزن افعل فهو أمر. وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، تحمل على إيش؟ إذن رجعنا ثاني إلى أن إيش؟ ننبه على الاحتياطات أو ننبه على لوازم الصيغة. كلمة افعل هي أمر، صيغة أمر، هو قال تديه على سبيل الوجوب. إن خلى تعبير المتكلم عن قرينة فكانت الصيغة للأمر للوجوب، وإذا جاءت قرينة تصرف هذا القول أو تصرف هذا الطلب عن الوجوب ننظر إلى أي جهة وجهته. فإذا خلت صيغة افعل عن قرينة كانت دالة على الوجوب، دالة على الأمر. والأقرب من هذا يقال الأصل في صيغة الأمر الوجوب، لأن كما يقول الشيخ رحمه الله في مذكرة الأصول الإيجاب بصيغة الأمر لا يحتاج إلى قرائن، مطلق الطلب يقتضي الوجوب. لأن الإنسان إذا كما يقول لو كان الإنسان عبد وقال افعل كذا، اغرس هذه الشجرة، فتركها ولم يغرس، وجاء من الغد وجد الشجرة غير مغروسة فأدبه وعزره على عدم غرسها، قال والله أنا ظنيتك تمزح، أنا ظنيت أنك أنت بس يعني من باب الشغل الوب، لكن من قال لك هذا؟ فحينما يعزره على عدم غرسها يقول له حب في هذا ولا معتدي؟ له حب. تأويل العبد على لعدم غرسها بأنه ظن أنك تمزح، له حق في هذا؟ ما له حق. إذن مقتضى الأمر يقتضي الوجوب، ما لم يوجد صارف يصرف عن إيش؟ عن هذه. لو قال اغرس إن شئت فاغرسها هنا، طب وإذا ما شئت؟ لا عليك شيء. لو جاء بكرة يبغى يضرب له والله أنت بصير إن شئت فأنا ما شئت، يبقى ما لك حق علي. إذن القرينة هي التي تحدد المعنى، فإذا خلت صيغة افعل عن أي قرينة صارفة كان المراد إيش؟ الوجوب. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. إذا دل دليل بوجود قرينة بأن هذا الأمر إنما هو للندب إنما هو للإباحة، مثلا جاء في السن صلوا قبل المغرب، هذا صيغة إيش؟ افعلوا صلوا قبل المغرب، ثم جاءت تل لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، يبقى هذا نقول إن الأمر باق على أداء الوجوب ولا وجدت قرينة صارفة وجعلته للندب؟ وجدت قرينة صارفة عن أنه ليش للندب. نعم. ولا يقضي التكرار على الصحيح. هنا مبحث آخر، صيغة أفعل من حيث هي من حيث الالتزام تقتضي الوجوب لازم. طيب هل افعل هذه تقتضي ان يتكرر هذا الفعل بتلك الصيغة، ولا يخرج من العهدة بمجرد الفعل مرة واحدة؟ الصحيح عندهم بأن الأمر لا يقتضي التكرار لأجل الصيغة، ولكن بالقرينة أيضا. مثلا يقولون في قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا، هل صيغة الأمر ولا لا؟ على وسلم تسليم. هل يلزم على الإنسان بمقتضى هذه الآية أن يديم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حياته، ولا يأتي بالواجب ويخرج من عهدة الخطاب حينما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة؟ ها؟ يخرج من العهدة بإيش؟ بمرة واحدة. لكن جاءت قرائن تدل على التكرار. متى؟ رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. إذن هذه قرينة تقتضي تكرار الإيش؟ الصلاة بمناسبة، وهي إيش؟ ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا لما جاء: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. سمعتم قولوا، قولوا هذه صيغة إيش؟ صيغة أمر. طيب سمعت المؤذن في المسجد وانت جاي في الطريق فقلت مثل ما يقول، مشيت وجدت مسجد آخر يؤذن، هل خرجت من عهدة قولوا مثل ما يقول، ولا تجدد موجب جديد؟ تجدد، لأنك سمعت مؤذنا آخر. إذا كانوا عدة مؤذن في وقت واحد تجيب الجميع كل واحد، ولا أنك يكفيك أن تجيب عن المجموعة بواحد، لأن كلهم يؤذنون في وقت واحد. وعلى هذا إذا وجدت قرينة سواء كانت في اللفظ أو قرينة أجنبية، مثلا في قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إنك فأقم الصلاة لدلوك، يكفيك أن تصلي مرة واحدة عند أول دلوك، ولا كل ما جاء دلوك الشمس تصلي؟ كل ما جاء، لأن هذه ارتبطت بها. كتب عليكم الصيام، بعدين قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هل فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هل يكفي الإنسان في حياته رمضان واحد؟ ولا فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهكذا. لو قال إنسان: اعطي فلانا درهما، فراح، أو إن جاءك زيد فأعطيه درهما، فجالوا زيد وأعطاله درهم، من بكرة جاء زيد، يلزم أن يعطيه، ولا خرج من عهدة العطاء حينما جاء أول مرة وأعطاه؟ خرج. لكن كلما جاءك زيد فأعطيه درهم، يخرج مرة واحدة، ولا كلما تدل على تكرار العطاء مع تكرار المجيء؟ وهكذا طبيعة الأمر. إذا عرى من قرينة ملازمة أو أجنبية فإنه يدل على الفعل ولا يقتضي التكرار. ولذا جاء: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. لله على حج البيت، ما ارتبط بزمن ولا ارتبط بنوع ولا ارتبط بشيء، لمن استطاع إليه سبيل. ولذا لما سأل السائل رسول الله: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت، ثم أخيرا إيش؟ بيّن: لو قلت نعم لوجبت، ولا ما استطعتم في العمر مرة. إذن ولله على الناس حج البيت، لم إيه؟ من استطاع إليه سبيلا، ما جاء فيها ما يدل على التكرار. وإن كان جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة: من عافاه الله في بدنه وأغناه في ماله وكذا وكذا وسلم من كذا، لا يحق له أن يهجر البيت فوق خمس، يعني خمس سنوات. وإن كان بعض الناس يضحف هذا الأثر، لكنهم باب الترغيب في الخير: من أراد الدنيا والآخرة فليؤمن هذا البيت. إذن صيغة إيجاب الحج ليست فيها قرينة على التكرار، وهكذا جميع صيغ الإيش؟ افعل. إن اقترنت بقرينة أو لحقتها قرينة من خارج فيعمل بالقرينة، وإلا فالدليل إيش؟ مدلولها الوجوب. هل يقتضي تكرار؟ لا. وكذلك كما أنها لا تقتضي التكرار، هل تقتضي الفورية أو لا؟ إيش يقول؟ ولا يقتضي الفور. هنا ولا يقتضي الفور، هذا على مذهب الشافعي. الشيخ الله يغفر له ويرحمه بحث هذه المسألة كون الأمر يقتضي الفورية أو التراخي. معنى الفورية، ولله على الناس حج البيت من استطاع. في أول لحظة استطعت أن تحج، أول حجة تجي لازم تحج، لكن مستطيع ببدنك وبمالك، السنة هذه خليها، السنة الآتية قالت لنا حتحج، لا لا بعدين ما عندي استطاعة، طب استناك لما نحج سوا. وحج بعد أن استطاع بأربع خمس سنين، يبقى حج على الفور ولا على التراخي؟ على التراخي. فالشافعية يقولون الحج على التراخي، والنووي ينص ويقول إن كان تراخى في الحج ومات قبل أن يحج مات عاصيا. كيف تعتبر تراخي ضد العاصي؟ ودرمة الموت يجي. ولذا يقول نخرج من تركته ما يمكن أن نحجج به عنه من بلده عوضا عنه. إذا حملته مشكل فما تخلي حج من أول دواه. إذن أيضا يقولون، يقول الشيخ الله يغفر له في الاستدلال في هذا الموضع، إبليس نسأل الله السلامة والعافية لما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم وسجدوا على أن الأمر للفورية، لو أن الأمر للتراخي وتبين لإبليس أنه أخطأ وما بقي إلا أن يطرد من رحمة الله، فنقدر يعتذر ويقول والله علي بعدين أسجد ولا لا بعدين أسجد، يمكن أن نتدارك الموقف في التراخي، لكن لا. إذن الجمهور ويستدلون أيضا لهذا في قوله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة. المسارعة تكون على الفورية ولا على التراخي؟ وعنه صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحج، فقد تضل الراحلة وقد ينفد الزاد، يعني معناها أن نبادر. وهكذا نجد أيضا الصلوات، الصلوات لها كما يقولون وقت موسع، والصوم له وقت مضيق. ومعنى موسع ومضيق أن يسع غيره من جنسه معه، ومضيق لا يسع غيره من جنسه معه. نهار رمضان ما يسع يوم قضاء ولا يسع يوم نذر، لأنه يوم مستقل بذاته. أما وقت الصلاة يمكن أن تصلي الفريضة ومعها ما يماثلها من النوافل عدة ركعات، ولكن مع هذا التوسع في الوقت الأفضل إيش؟ أفضل على أول وقتها. إذن المسارع المبادر، مع أن كما يقولون الأوامر أو العبادات من حيث الفورية والتراخي مقسم إلى قسمين، شيء موسع وقته موسع وشيء وقته مضيق. فإذا كان وقته موسع هل لك أن تؤخره ولا أن تبادر بفعله؟ فالجمهور يقول أن تبادر بفعله، لأن مقتضى الأمر على الفوري، إلا إذا وجدنا ما يقتضي التراخي فأنت حر، ولكن الأولى في حقك أن تبادر وأن تخرج من عقدة التكليف. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، كمل بما لا يتم الفعل إلا به، هذا هو الكلام. هذه قضية أخرى، ولعل بعض الإخوان يسمح. مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.